إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. أحمده فهو الذي يدافع عن أنبيائه ورسله وأوليائه وأهل طاعته، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أحمده فهو الذي دعم وأيد وآزر ونصر الموحدين الذين نشروا هذا الدين بالحكمة والسيف على ربوع الكوكب الأرضي. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمطارا. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم نخش يوما ظالما جبارا. لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وأقر وأدعي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. تحكي عن المختار في خلواته في الغار يقدح فكره حيرانا، ما الكون ما سر الوجود ومن ترى قد أبدع الأكوان والإنسان. وهذه الجبال الشم في جو الفلا، من حطها من أحكم الميزان. والقمر والشمس المضيئة في الضحى، من طاغها دفءا لنا وهدانا. والليل إذ أرقى فطره، فمن ذا الذي أرقى الظلام وأسدل الجدران. هل هذه الأصنام التي صفت كالدمى وتعددت وتنوعت ألوانا هي رب هذا الكون؟ تلك ثقافة أخذت بلب عقولهم أزمانا. الله خلاق الوجود، وهذه آل الكتاب تسلسلت قرآنا. هو رسول الله حقا، رغم كيد الكاذبين ورغم حسد الحاسدين وإجرام المجرمين. نعم كان عفوا، كان طيبا بالمؤمنين رؤوف رحيم. نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأموله. مثلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيد وتفصيل. إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا جول. أيها الأحبة بالله، إن خطتي في هذا الوقت الطيب المبارك تحت عنوان النبي في عيون أعدائه. إنكم ترون الحملة الجارية في هذا الوقت، إنكم ترون حملة طارية على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود ومن الصليبيين ومن أعداء الدين في كافة الاتجاهات ومن كل فج ومن كل خوف. وإن الموحدين نيام، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. أي غيرة هذه لم تتمعر وجوه الموحدين على محمد صلى الله عليه وسلم، الذي رسموه على هيئة كذا وشنعوا به كذا وفعلوا به تفاعيل في وسائل الإعلام، رغم أن الواحد منا لو أوتي في عرضه، لو أوتي في نفسه، لو أوتي في ماله لأقام الدنيا وأقعدها، ورغم ذلك لا يغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذي لا يغار على محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يغار على عرضه ولا على بلده ولا على دينه ولا على شيء على الإطلاق. أيها الأحبة في الله، اعلموا أن خطبتي هذه أوجهها إلى كل مسلم وإلى كل مسلمة، إلى كل مؤمن وإلى كل مؤمنة، إلى كل محسن وإلى كل محسنة، إلى كل تقي وإلى كل تقية، إلى كل صالح وإلى كل صالحة، إلى كل صابر وإلى كل صابرة، إلى الموحدين، إلى الطيبين، إلى الأطهار، إلى الأبرار، إلى الأنقياء، إلى الأخيار، إلى أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. على قلوبهم أن تتثبت بإذن الله رب العالمين، وعلى أفئدتهم أن تشفى من هذا الحين بإذن الله رب العالمين، وعلى الإيمان أن يتثبت في أفئدتهم وبين ثنايا صدورهم بإذن الله الواحد القهار. نعم، إن الكلاب تنبح وإن القافلة تسير. نعم، هذا ثرى وهذه ثريا، أين الثرى من الثريا؟ لا يمكن للتراب أن يصل إلى الثريا على الإطلاق. أيها الأحبة في الله، اعلموا أنه منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم وإن أعداء الدين أداروا معه صراعا مريرا، أداروا معه صراعا مريرا لكف دعوته وللإجهاض على نبوته ولكيد أتباعه وللقضاء على رسالته، إلا أن الله يأتى ذلك، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أيها الأحبة في الله، اعلموا أن الصراع دار على محمد صلى الله عليه وسلم في حياته ودار عليه من بعد مماته، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في حياته اجتمع عليه أهل الباطل من كل فك ومن كل فوق، اجتمع عليه اليهود، واجتمع عليه الصليبيون في عرضه، واجتمع عليه رداد الأوثان، واجتمع عليه رداد الأصنام، واجتمع عليه رداد الحجر والشجر والمدر، اجتمعوا جميعا لالتقائهم على هدف واحد، ألا وإن الهدف هو القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، قديما اجتمعت الأيدي التي عبدت اللات ومناه والعزى وأساس ومناه، اجتمع هؤلاء وعقدوا أيديهم بأيدي أهل الكتاب من اليهود والصليبيين من المجرمين جميعا للالتقاء على الهدف الملعون الذي كادوا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل ينسى التاريخ مكائد خيبر؟ وهل ينسى التاريخ مكائد بني النضير؟ وهل ينسى التاريخ مكائد بني قينقاع؟ وهل ينسى التاريخ مكائد الصليبيين لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ الا ان الله نجاه، عصمه الله في الدنيا وعصمه من بعد مماته، والله يعصمك من الناس. ايها الاحبه في الله، ان الصراع المرير هذا لا يمكن ان يتوقف بحال من الاحوال، رغم ذلك فإن يقول إن النبي في حال حياته وسع صدره الجميع. لماذا؟ اسمع معي هذه المعلومة وثبتها في قلبك الآن. قلت إن هؤلاء في عهده صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه من كل فد ومن كل فوق. لماذا؟ لأن رسالته عالمية، لم تكن دعوته إقليمية ولا أممية ولا قبلية ولا عنصرية ولا حتى في دولة بعينها، بل إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كانت للعالمين، للإنس والجن جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك يرى القارئ للتاريخ أن نوح تعلم من قومه وهم أناس بسطاء، أناس بسطاء ذو عدد قليل، ورغم ذلك تعلم منهم وكبر عليهم صلى الله عليه وسلم ودعا الله عليهم في النهاية. وتعلم إبراهيم من قومه وكبر عليهم رغم أن قومه كانوا قليل العدد. نعم، وتحمل موسى وتحمل عيسى وتحمل زكريا وتحمل أيوب وتحمل يحيى أذى قومه فقط. أما محمد صلى الله عليه وسلم فلأنه أرسل إلى هؤلاء جميعا وإلى أقوام الأنبياء جميعا وإلى أهل الأرض جميعا، فلا بد وأن يسع صدره البلهاء والسفهاء والحمقى والمجرمين وأعداء الدين من كافة أبناء الكوكب الأرضي على ظهر الأرض، ووسع صدره ذلك والحمد لله رب العالمين، وارتفعت أخلاقه لحمل هؤلاء على الحق، ولذلك أثنى عليه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. بل هذا حديث رواه مسلم في صحيحه، والحديث من طريق سعد بن هشام أنه قال: ذهبت إلى أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال: قلت لها: أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقالت لي: أوما تقرأي القرآن؟ قلت: بلى. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: كان خلقه القرآن يرفع لرضاه ويغضب لغضبه. أيها الأحبة في الله، قلت وإن أعداء الدين ما كفوا في حياته صلى الله عليه وسلم ولا كفوا من بعد مماته صلى الله عليه وسلم، وأن يضعون أيديهم في أيدي أدنى بهم، أقول في أيدي أدنى بهم من المتشككين من الواجبين من المرجفين الذين يعيشون بين ظهراني المسلمين للتشكيك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، في الفضائيات وفي وسائل الإعلام وفي الصحف المكتوبة وفي الأمور المرئية والمعلومة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الحبيب، فأريك وامشا من أفعال هؤلاء، ثم أريك أن في جزاء إن شاء الله رب العالمين، لأن الجزاء من جنس العمل. استمع معي الآن إلى أمور ذكرتها من قبل لكن الموضوع بحاجة إليها. من طريق أنس رضي الله عنه وأرضاه، وإن الحديث أورده الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن رجلا نصرانيا آمن وبايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ البقرة وآل عمران. هذا النصراني أراه النصارى الصليبيون، قالوا له: آمن بيتي أنزل على محمد وجه النهار واستر آخره حتى يرتد الناس وحتى يتشكك الناس. انظروا، هذا النصراني أراد أن يقول للناس إنني حفظته وبايعته وصار كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكتب الوحي حتى إذا شكك صدق. انظروا، بايع وحفظ البقرة وآل عمران وصار كاتبا لوحي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد فهرب إلى النصارى، ثم قال: ما يدري محمد إلا ما كنت أكتب له. وفي نفسي: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. كان يقول كذا فأكتب كذا ويقول كذا فأكتب كذا، أي هو أمي لا يدري شيئا، ولقد كتبت أنا من عندي. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دعا الله عليه، وفي نفس الليلة التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصليبي الكذاب الأفهام، قبضه الله رب العالمين فهلك. قبضه الله أي مات في هذه الليلة. فجاء أصحابه من النصارى فحفروا له في باطن الأرض ودفنوه وأهالوا عليه التراب، وفي الصباح وجدوا الأرض قد لفظته، وجدوا الأرض قد لفظته أي على ظهرها، لم تقبله الأرض على الإطلاق، لأن الأرض أرض الله ترضى لرضاه وتغضب لغضبه. فقالوا: ما فعل هذا إلا محمد وأصحابه حتى يقال كذا وكذا. فجاءوا فأعمقوا له الحفر أكثر ودفنوه وأمالوا عليه التراب، وفي الصباح التالي لفظته الأرض على ظهرها. فقالوا: ما فعل هذا إلا محمد وأصحابه لأجل كذا وكذا. اليوم الثالث أعمق له الحفر أكثر وأكثر. ثم أهالوا عليه القرى فنفضته الأرض على ظهرها فعلموا أن صاحبهم كذاب. أيها الأحبة في الله، إن الله تبارك وتعالى هو الذي يحفظ نبيه ويحفظ كتابه ويحفظ دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن الناظر العاقل في كتب هؤلاء والتي تسمى بالسماوية ليرى التحريف والتناقض وسيرى أكثر من كتاب، ماذا لا يتفق مع ذاك وذاك لا يتفق مع الآخر. لكن إن نظر في كتاب الله تبارك وتعالى في الصين، في بلجستان، في أمريكا، في أوروبا، في العرب، في أي مكان، فيرى الكتاب واحدا من ألفه إلى يائه، لأن كلام الله محفوظ لا يبدل ولا يتغير. ومن أجل ذلك فإن الله حفظ نبيه وحفظ دينه. بل استمع إلى الأمر الثاني من باب النكايات لمحمد صلى الله عليه وسلم. صار آتي بالصليبيين، وصار آتي من عند أهل الكتاب، وصار آتي بما عند الوثنيين. انظروا هذا عقبة ابن أبي معين، هذا الرجل الذي اشتهر بالحلم، قال عنه كان حليما وكان طيبا وكان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم كما يؤذيه سفهاء قريش. وكان له نجيب خليل، وكان خليله غائبا بالشام، وكان خليله غائبا بالشام. فلما عاد خليله من الشام ليلة دخل على أهله فتآلى كيف محمد، قالت اشتد أمره أكثر مما كان فغضب وساء أمره. فسأل وكيف خليلي، قال قد صبا، لأنه يجلس مع محمد أي ارتد وآمن بمحمد لأنه يجلس معه. قال أوقد فعلها، فنام بشر ليلة حتى إذا خرج في الصباح لقيه عقبة فألقى عقبة التحية عليه فلم يجب التحية، فقال له عقبة لما لم تجب التحية علي؟ قال لأنك قد صبأت. فقال عقبة أو فعلتها قريش ما صبأ؟ قال إذا نشت صدور قريش. قال وكيف أشفيها؟ قال اذهب إلى محمد وابصق في وجهه وصفه بأقبح الأسب والشتيمة. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دافع على النبي، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا، فبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صفه بأبشع الألفاظ، فمسح النبي بكمه ثم نظر إليه قائلا والذي نفسي بيده لو لقيتك خارج جبال مكة لقتلتك صدرا. انظروا، النبي يقسم له أنه لو لقيه خارج جبال مكة لقتله صدرا. فجاءت غزوة بدر فأبى أن يخرج مع الناس، قالوا أجبان أنت، اخرج معنا. قال كلا، إن الرجل أقسم إن لقيني خارج جبال مكة لقتلني صبرا وهو لا يكذب. قال يا رجل أجبان أنت، إن لك جملا أحمر يطير، فإذا كان في الهزيمة تركب عليه وطير فإن أحدا لا يلحقه. فركب جمله الأحمر وخرج مع هؤلاء. انظروا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الهزيمة على المشركين أراد الفرار ببدنه، إلا أن جمله أوحل به أي دخل به في الوحل فأسقط، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه مع أسرى بدر. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم أمر بالسيف، فلما دخل قال يقتل هذا اقتلوا هذا، ثم أمر بالسيف محمد أتقتلني من بين قريش؟ أتقتلني من بين هؤلاء جميعا؟ ومن للصبية يا محمد؟ أي من لأبنائي؟ فقال لهم النار. انظروا إلى العزة وإلى العظمة. لا تأخذنا في هؤلاء المجرمين لوم خيائف. قال لهم النار. من للصبية لهم النار. إنما العصا من العصية ولا تجد الحية إلا الحية. لهم النار. قال تقتلني من بين هؤلاء لما؟ قال لأنك بصقت في وجهي ومرضت علي وأنا ساجد فوطأت عنقي بقدمه فستقتل الآن. ثم جرف عنقه وهلك والعياذ بالله من سوء خاتمته. أيضا على سبيل السرعة لأن الموضوع أريد أن أصل به إلى واقع اليوم. انظروا معي بل هذا أبي بن خلف والذي كان ما كان حتى أنه كان يتضرع بالحديث وكان يصف النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس وكان يؤتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سلم منه القاسي ولا الثاني. انظروا يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال انه في كذا فيقول واللات والعزى لأقتلن محمدا فيبلغ القول ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بل انا اقتله ان شاء الله. انظروا بل انا اقتله ان شاء الله. لم يتورع النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف امام هؤلاء الجبابرة على الاطلاق لان الدين دين عزة بل انا اقتله ان شاء الله. وفي احد خرج هذا مع نظمائه وتضرع بدرع من حديد وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اصيب وجاءت الهزيمة على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سقط النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة وانكسرت رباعيته وسكت وزنته وسكت شفته الدبلى من باطنها. لم يكن الامر عند هذا الحد بل شك في رأسه صلى الله عليه وسلم بل اوهم بسبب من كبده لما ضربه ابن قمع عليه ضربا آلمته شهرا او شهرين وقال للنبي خذها وانا ابن قمع ودخلت حلقة المخطر في فيه صلى الله عليه وسلم. ألم ما بعده ألم وانكسار ما بعده انكسار وجروح ما بعدها جراح. وعلم بذلك أبي فتضرع بدرع الحديد وأتى بروحه يريد النبي وهو يقول لا ندوس الندى محمد لا ندوس الندى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أفتحوا له دعوه أي دعوه يدخل علي. والنبي صلى الله عليه وسلم مصاب مصاب إلا أن مصعب بن عمير يتقدم عليه فيقبل مصعب ثم يدخل هذا على النبي ويجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول النبي من حارس بن السمة ائتني برمحك فيأتيه بالرمح فيحمله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أنا أقتلك إن شاء الله. ثم ينظر النبي إلى فتحة في قوته ما بين البيضة والقابل فيلقي النبي بالرمح فيأتي حينئذ في نحره فيسقط عن جمله فيرتطم ويضطرب ويخور كما يخور الثور ويصر فيجتمع عليه المشركون ويقولون له يا هذا أجبان أنت أخراع أنت أضيق أنت أجبان أنت أولدت على هذا إنما هو قدش في حجرته. يقول كلا والله إن بي من الألم لو أتى بالمجاة لو أتى بالمجاة جميعا لماته. إن رجل قال قال لأقتلن محمدا وإن القتل في الآن ويخور كما يخور الثور فحملوه ما أن وصل إلى داره حتى هلك والعياذ بالله. أيها الأحبة في الله بل هذا ابن قمعة الذي أسقط النبي في الحمرة وكسر له رباعيته وشده وادخل فيه حلقة المخفى وفتح له شفته من داخلها السفلى وشده في وجهه وضربه على منكبه وقال خذها وانا ابن قمئة. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اقمأك الله اقمأك الله فيعود الى دياره والى اهله فرحا مسرورا بالنصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظن انه قد قتل رسول الله فيذهب الى اهله فيأتي حاجته من اهله ثم يذهب الى غنمه. نعم هذه الأغناء حتى جاء سيف الجبلي فهجم عليه فنصح ثم عاد فنصح ثم عاد فنصح فأسقطه من فوق قمة الجبل فسقط قطعا قطعا. أقمأه الله. أيها الأحبة في الله، إن الأمر لا يقف عند هذا الحد على الإطلاق، بل إن الكلام كثير وإن الأمر عزيز. هذا عتيبة وهو ما يسمى عند رجال السيارة بعتبة ابن أبي لهب. انظروا لما أمره أبوه بأن يطلق ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصحاب السيارة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي قد نال من أدنى المشركين ما نال، انظروا حتى تتحدثوا من نبوة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. دخل على النبي ثم قال له: يا محمد، إني كفرت بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتجلى فكان قاب قوسين أو أدنى. يا محمد، ابنتك تالق وعادي هي. ثم بصق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بصق في وجهه، طلق ابنته حتى يكسر الصيفة، ثم قال له: كفرت بالنجم إذا هوى. ثم بصق في وجه رسول الله، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن وجهه، ثم قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلاب فيفترس. لماذا قال كلبا؟ قال علماء السيارة: لأن هذا لا يدنو إلى مرتبة رسول الله ولا يساوي إلا الكلب. ولما جاءت رحلة الشتاء والصيف إلى بلاد الشام، خرج أبو لهب من طريق عروة طارة ومن طريق غيره طارة، فخرج معنا أبو لهب وخرج بنه عتبة وخرج الشباب. فنزلنا بمكان أسد، وهذا المكان يقع بين دمشق ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا جرى. قالوا: وكان المكان مليئا بالقصور. قال عروة: فلما نزلنا فيه قال أبو لهب: إن محمدا دعا على ولدي، وإنه ما يدعو على شيء إلا ويقول: أيها الشباب، دعوا أمتعتكم في وسطكم حتى تعلو وترتفع، ودعوا ولدي عليها ثم ناموا من حولها. إنه لم يكتفي بأن ينام الولد في وسطه، بل أمر بالأمتعة أن تعلو وأن يكون الولد عليها حتى لا يصل الأسد إليه أبدا. لكن قدر الله أعظم من كل أمر، وإذا أراد الله أمرا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قالوا: فبتنا بشر ليلة، فبينا نحن في هذه البلد إذ جاء علينا أسد، فجاء يتشممنا واحدا واحدا. انظروا، جاء يتشممنا من رؤوسنا واحدا واحدا، ففرقنا جميعا، ثم قعد على المتاع، ثم قعد إلى عتبة فشم رأسه، ثم أمسكه بأنيا به من رأسه، ثم ضربه على الأرض فصدق فضرخ، أي فرضخ رأسه. وفي رواية: فهشم رأسه فنزل الدمى فانهال على رأسه ولم يأكل من جسده شيء. لماذا؟ لأن الرأس التي بغت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تستحق إلا هذا، فإن الجزاء من جنس العمل. وقتل وهلك عتبة واستجيبت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، إن الموضوع طويل للغاية، أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم أو كما قال الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، حتى لا أتكلم عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، فإني أنتقل إلى المجرمين من الصليبيين الذين يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمع في الفتوحات الإسلامية في ترجمة أبي معاوية الأزهر الذي ترجم له الحافظ ابن كثير، وترجم له الإمام الذهبي الدمشقي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وجاء ذلك في ترجمة الفضيلة لأبي معاوية الأزهر وكان ضريرا. استمعوا يا من تبصرون، استمعوا في الفتوحات في حربهم على روم الصليبيين، كان هناك فارس من الروم يصعد في بنيها في القلعة من أعلى ويمد رأسه ويلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كل يوم بعد الغروب يخرج رأسه ويصف النبي ويلعن النبي صلى الله عليه وسلم حتى احتار فرسان المسلمين والعرب. فكلما تقدم فارس من فرسان المسلمين إليه تمكن منه الفارس وقتله وكان لا يخطئ رميته. حينئذ اشتدت الحمية واشتدت الغيرة على محمد صلى الله عليه وسلم. إن لسانه من ألسنة الكفر والإلحاد يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد له من وقت نار. نعم نحن فداء للنبي صلى الله عليه وسلم وفداء الآباء والأمهات والأبناء والنفس والمال. وإلا لا خير فيما على الإطلاق. انظر فيسمع لذلك أبو معاوية الطويل الأعمى استمعوها ثانية أعمى أعمى الفرسان ما دخلوا تقدم عليه لكنه يصيبه المقتل. أبو معاوية الطويل لما سمع أن الصليبي يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتعلت الدماء في جسده واشتعلت النار في عروقه وقال يصب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على ظهر الأرض بطن الأرض خير لنا من بطنها. قالوا أنت أعمى. قال الذهبي رحمه الله وكانت له كرامة كان أعمى إلا أنه كان إذا أمر بالقرآن أن يوضع بين يديه وحمل القرآن رد الله عليه بصره. راجعوها بإسنادها بإسنادها بالحرف. كان إذا أمر بالقرآن فيوضع له القرآن بين يديه فيمسك بالمصحف ما أن يحمل المصحف وينظر حتى يرد الله عليه بصره. قال خذوني إلى هذا الجبل خذوني إلى هذا الصليبي أنت أعمى. قال يأبى الله وأقسم عليه فأخذوه. قال احملوني السهام فأحملوه السهام. قال خذوني إلى المكان فأخذوه إلى أسفل المكان. قال الآن أدير رأسي إلى مكانه فأداروه. قال إلى أي جهة؟ قالوا إلى جهة كذا ووضعوا له السهم في يده. فلما خرج الفارس الصليبي وهو يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج رأسه ما كان من أبي معاوية الضرير الأعمى إلا أن حمل السهم ووضعه في مكانه ثم قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ثم أطلقه فجاء في نحر الفارس فسقط على الأرض قتيلا. الله أكبر الله أكبر. نبكيك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا يا رسول الله. أما وأن لا نتغير على الإطلاق لا هذا مردود. أيها الأحبة بالله وهذا رجل بالهند لم أذكر اسمه ولا مكانه على الإطلاق لأني أعلم تماما أن الشيء كذا وكذا وكذا ثم يكون كذا. رجل بالهند تطاول على محمد صلى الله عليه وسلم وصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشأ متائلا للميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونال من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إليه دعا عليه الصالحون والطيبون والأخلاء والأبراء. انظروا إليه وذات ليلة كتب في مجلته إن كنت كاتبا في دعواي على محمد فيدري لي كذا وكذا وكذا. في ليلة هذه وعين الله لا تنام عين الله لا تنام إنما الموحدون جميعا فإن الله لا ينام. إن تركوا الدفاع جميعا عن رسول الله فإن الله لا ينام. إن ماتت الأمة في حالها هذا الذي نعيشه فإن الله حي لا يموت. إن كتب في دينار عن رسول الله ما كتب وشبه ما شبه وكذا أوروبا فلتذهب أوروبا إلى الجحيم وإلى الكفقاء والسجد بإذن الله رب العالمين. وإن الله ينتصر لنبيه صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا ترى. هذا رجل عاد إلى بيته فاضطربت عليه بصره يحمل ولده وتقول زوجته اشتد الاضطراء فقال قال احملوني إلى الحمام. إلا أنه عملها على نفسه قبل أن يصل إلى الحمام ثم حمله إلى الحمام تأخذ طارة أخرى فيفعلها على نفسه طارة أخرى، يخرج الرأس منها على منابته وعلى صوته على أرضه في حلمته، ونام على السرير بجوار زوجته. تقول زوجته واشتد الألم بغاية رجل تتحب أخرى السرى، فعملها على السرير، عملها على السرير وخرج ابراجه على السرير حتى ألف منه زوجته وألف منه ولده وألف منه البعيد والقريب والغريب والقاس والدار الكل يألفه ويألف رائحته. فلما اشتد الامر عليه قال احملوني الى الحمام، قالوا فحملناه الى الحمام وامسكناه ونحن بداخل الحمام، هذه عن اليمين اي الزوجه وهذا عن الشمال اي الولد، انظروا. قالوا فراينا البراز يخرج من فمه، فرأينا البراز يخرج من فمه، وراجعوها في نهاية الأطفال، فرأينا البراز يخرج من فمه وكان الإسهال من دبره، ثم سقط فاسود وجهه فخرجت روحه إلى ذلك. سأتم الموضوع إن شاء الله بعد الصلاة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم احفظ الكويت ومن فيها، اللهم احفظ الكويت ومن فيها، اللهم احفظ الكويت ومن فيها. اللهم ارحم أمير البلاد، اللهم ارحمه برحمتك يا غفار، اللهم ارحمه رحمة واسعة واسكنه الفردوس الأعلى. اللهم اجعل الخلف على ضرب السلف ومكن لهم من تطبيق شرعك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل الكويت بلد أمن وأمان برحمتك يا رحمن. اللهم احفظ سوريا من كيد الصليبيين المجرمين، واحفظ بلاد الشام برحمتك يا رحمن. اللهم انصر أهل فلسطين من الموحدين على اليهود الملاعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر واجعلها كنانة في الأرض، وانصر جندها على الصليبيين واليهود كما نصرتهم يا أرحم الراحمين على الكفار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلد الحرمين، اللهم احفظ بلد الحرمين، اللهم احفظ بلد الحرمين. اللهم اجعلها منارة لكافة الموحدين على ظهر الكوكب الأرضي. اللهم عليك بالذين يتبعون رسول الله، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أرنا فيهم آية سوداء، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء، اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء. اللهم اجعل الدائرة عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وأقم الصلاة.